الإجابة الصحيحة هي ب. يجب نزع الخوذة الكاملة أي المغطية لكامل الرأس من طرف مسعفين يتقنون فنيات هذه العملية، ولا يجب القيام بها إلا في صورة وجود المصاب في حالة إغماء للتمكن من التثبت في تنفسه. إذا كانت الخوذة غير كاملة أي مغطية لجزء من الرأس، يجب تسريح مجاري التنفس ووضع المصاب في وضع الضمان الجانبي بشرط إتقان هذه العملية ومراقبة التنفس مع انتظار قدوم الإسعافات.